بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما لأحباب الصالحين. السلام عليكم. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: باب الأوامر والنواهي. يقول: مسألة، القائلون بأن للأمر صيغة اختلفوا، هل هي حقيقة بالعبارة مجاز بالمعنى أو عكسه أو مشترك؟ خلاف. صحيح أنها حقيقة في العبارة يعني، وتطلق مجازا على الإشارة وعلى النفس. في ده تعليق عليه يعني الأمر. قلتم الله يحفظكم، قلتم: الأمر هو القول الدال بالذات على اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير كفة ومرادفه على وجه العلو. الأمر هو القول الدال بالذات، القول يعني الإشارة، لا تسمى أمرا. أيوة لا تسمى أمرا. وكذلك حكاية الأمر زي يأمر وينهى، يأمر لا يقال له أمر. قولكم بالذات. أيوة يعني بالصيغة يعني. يعني أنا لولا عندي بعد ذلك أنه الأمر هو اقتضاء فعل غير كف أو كف مدلول عليه بفعل أو إحدى أخواته على جهة العلو. وقلنا بأن العلو أولى لأنه مرتبة في الآمر، وأما الاستعلاء فقد يفتعل يعني. على اقتضاء فعل. أيوة اقتضاء فعل غير كف أو كف مدلول عليه بفعل. أيوة. كف مدلول عليه بغير كفة ومرادفه. هذا هو يعني، أو كف مدلول عليه بغير كفة اللي هو الأمر. كف ودع لا بنحو كف، لا بنحو كف، لا دع وذر، هذه أوامر دع وذر، لكن نحوها اللي هو لا تفعل. يمكن هذا الذي أردتموه أنتم. رسالت الشيخ قبل أن أتي، يقول الشيخ، يقول: أنا ذكرته في الفعل وما أذكره بالصيغة، لكن أنا مر معايا مع الشيخ ومر معايا بكتبه أنه الفعل النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول يدل على التحريم لشان ذي الخصوصية. أيوه. ما قلت يمكن الأمر الذي يشير إليه يقصد به هذا كف ودع. لا، كف ودع وذر هذه أوامر. أوامر. أوامر مقتضاها النهي. أيوه يمكن هذا. صيغتها أمر. أيوة. ومقتضاها الكف صار أمرا ويراد به المنع. ممكن صح. لا لا, لا لا لا يعني هذا أمر بالكف، صيغتها أمر ومعناها لكن النهي. هو لكن أمره بالكف، هو أمر بالكف وليس نهيا. ذر ليس أنا بس أجد له مخرجا وحتى هذا له مخرج. قلت لك مخرجي أمر التهديد مع التحريم. وليس هو التحريم، أمر التهديد تحريمه. أنا الحقيقة أمر الإباحة ماني متذكر مني، أنا قلت يعني أنا متذكر الفعل فقط. ويقال لأنه أمر التهديد ليس بأمر أصلا، أمر الإباحة ليس بأمر، هذا يسموه أمر فاصطادوا. لا، لكن الإباحة، الإباحة طلب فعل، لكن هذا ما هو طلب فعل أصلا. الإباحة شيخ ما هي طلب فعل. لا، هنا طلب فعل. إذا قال فاصطادوا معناه انه طلب منه الاصطياد. لكن علمتمونا دائما الاباحه لا ليس بها امر ولا نهي. ايوه، لكنه لا، اذا امر بها لا يدل على انه واجب، تكون خارجه عن مقتضى الصيغه يعني. لا، لكن قصدي انه الامر اذا كان امر بالمباح يتصور، لكن هذه الاوامر التي لا تريد مفعول اصلا لا يقال لها اوامر، زي التهديد وزي التكوير، أي لا يراد بها أنك تفعل الأمر. أمر مجازي يعني. أيوة، لا يراد بها فعل الأمر، هنا يراد بها فعل الأمر. نعم. هذا الفرق. طيب، قلتم شيخنا على وجه العلو، وذكرتم مذكرة الدكتور عمر عبد العزيز على وجه العلو. الشيخ يقول هنا نسختي أنا على وجه العلو، هذا اختيار الشيخ. ها؟ هذه النسخة الاستعلاء مكتوب. ها؟ هذه النسخة مكتوبة الاستعلاء. ممكن خطأ طبعا هذه العلو هذه الطبعة الأولى عجيب هذه الطبعة الأولى أيضا أيهم الطبعة الأولى كلاهم الطبعة الأولى طبعا لا هاي الثانية هاي الثانية هاي الطبعة الأولى هاي الطبعة الثانية اللي معايا الشيخ اختيار لنا على وجه العلو على وجه العلو استعلامه قلت لكم شيخ أنا مرة يعني أيوه إنه هذا مذهب المعتزلة أيوه قلت أنا إذا كان المعتزلة قالوا الحق قالوا الصواب نعم إذا قالوا الصواب الشيخ اختار على وجه العلو لأنه موجود هنا كان مثبتا ثم تراجع عنه الآن ولا أن كان موجودا وهو خطأ مطبعي على كل يعني سواء كان موجودا او غير موجود انا الان يقول انه على جهه العلو خلاص اذا تراجع الشيخ طبعا الثانيه على وجه الشيخ فادي يقول لك هذا المذكره شيخ انا موجوده حق عمر عبد العزيز انا كانت عندي لكني ماني عارف فين هي ما هي مطبوعه مصحوبه على الاله موجوده في الجامعه ان شاء الله هي اصلا في القواعد الاصوليه هي. في القواعد الأصولية هو تعريفاته جيدة هو. طيب يقول اخترتم العلو لأنه صفة بذات الآمر أنه صفة في الآمر وهكذا أوامر الشرع كلها من جهة العلو وأما الاستعلاء فقد يفتعل يكون من هو أدنى يرفع الصوت هي الاستعلاء يعني غلظة في القول أو رفع الصوت أو طيب أيضا ذكرتم شيخا في التعليق الثاني أن يقول عليه إذا كان أمرا أريد به الاستعلاء يعني أو جاء من يدعي العلو لا يكون أمرا ما يكون أمرا إذا كان من لدول ما يكون أمرا نعم من الأدنى إلى الأعلى لا يعتبر أمرا لا يعني إذا قال العبد يا ربي أغفر لي هذا أمر شيخ إذا على القول الرابع أنت قلت يعني علو واستعلاء أو علو فقط أو استعلاء فقط أو لا علو ولا استعلاء أيوة. على القول الرابع هذا يكون كله أمر أمر سواء من الأدنى منه على كل حال نحن نتكلم في أوامر الشرع وليست هكذا كلها أوامر من فوق الله يحفظك طيب ذكرتم شيخنا بالنسبة لل وطيب وإذا كانت يعني ما هي من فوق كيف تسمى أمر؟ تسمى أمر يعني صاحب السلم يقول أمر مع استعلاء هذا وضده الدعاء في التساوي التماس الوقع التماس الوقع يا كرم يا راشد وقال استعلاء الدعاء ما هو ها؟ ما على إطلاق الدعاء إلا إذا كان يعني صيغة العلية صدرت من العبد إلى ربه لكن غير فهي دعاء نعم لا إذا كانت من الأدول من الأدنى إلى الأعلى لكن لخربه نعم مدام أعلى فهو أدول على دعاء أيوه. يقول خاطب رئيسه أيوه يقول لي مثلا وقال لي كذا هذه شفاعة ودعاء أنا أتنم على يطلب منه أن يفعل له شيء أيوه. ما يدعى نعم يعني يقصد الشيخ فادي أنه طلب وسؤال حقيقة الدعاء يعني السؤال هو اللي هو عبادة يعني نعم يعني الدعاء الذي هو عبادة ما كل دعاء عبادة أيوه. كذلك السؤال يكون عبادة ويكون غير عبادة أي دعاء أي دعاء يا محمد يا دعاء يا محمد يا محمد احنا أيوه خاطبنا نحن أنا ظننت الدعاء الشرعي كل دعاء عبادة حتى دعاء إنسان لولده دعاء شرعي لا قصدي بمعنى الدعاء المعروف إما دعاء مسألة أو دعاء بمعنى التدلل كله عبادة كذلك السؤال إذا كان هو عبادة طيب قلت شيخنا بالنسبة للقول هل هو حقيقة في العبارة أو في النفسي أو مشترك قلت القول الأول هو قول الجمهور والمعتزلة إنه قول الجمهور والمعتزلة أيوة والثاني لأكثر الأشاعر ونصره الغزالي وإمام الحرمين والثالث للقاضي الباقلاني وقول عن الأشعري مثل ما نقل عنهما بالكلام وقد تقدم. تقدم في الكلام كلام النفس أو الكلام. وهناك قول رابع عن الأشعري وبعض أتباعه وهو التوقف، هذا بالنسبة للصيغة. أما بالنسبة للفظ الأمر فقد اتفق الأصوليون على أنه حقيقة في القول الطالب للفعل، مثل قولك افعل وما يجري مجراه. نعم. واختلفوا بإطلاق اسم الأمر على الفعل ونحوه كالشأن والصفة على مذاهب، أحدها أنه حقيقة في الكل، وإذا كان حقيقة في الكل يكون مشتركا أي أو عامة. نعم. إيش فرقتم أنتم بين الصيغة وبين اللفظ؟ أليس اللفظ هو الصيغة؟ كيف؟ أنتم قلتم هذا بالنسبة للصيغة، أما بالنسبة للفظ الأمر أيوة لفظ أمارة الهمزة والميم والراء. أمارة معنى في قول سيأتي أنه مشترك شيخ. أيوة. يعني الآن إذا قلنا هذا حقيقة في الكل مشترك، والقول الثاني الثالث أنه مشترك أيضا. كيف؟ يعني هنا ذكرتم أربع أقوال، أحدها أنه حقيقة في الكل، حكاها ابن برهان عن كافة العلماء والقاضي عبد الوهاب والباجي وعن أكثر الأشاعرة، وذكره المؤلف في البحر ونقله في المحصول عن بعض الفقهاء. الثاني أنه مجاز بالفعل، نقله في المحصول عن الجمهور والمؤلف في البحر عن الأحنافي والمعتزلة وقت المالكية والإمام أحمد. الثالث أنه مشترك بين القول المخصوص وبين الصفة والشأن، وهو قول أبي الحسين البصري في المعتمد. الرابع أنه متواطئ بين القول وغيره، وهو قول الآمدي وابن الحاجب. والصحيح أنه حقيقة بالقول المخصوص فقط أي الصيغة. القول الثالث أنه مشترك، والقول الأول أنه حقيقة في الكل، أليس يعني قولا واحدا؟ نعم أنا أنه عام عام هو المتواطئ شيخنا. طيب نعم. الرابع أنه متواطئ بين القول وغيره، معناه أنه عام التواطؤ اشتراك معنوي. أيوة على كل حال التواطؤ أخص من العموم. التواطؤ أخص من العموم. نعم. هما لما يقسموا العام يقسموه إلى متواطئ وإلى مشكك وإلى نعم. طيب يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: وأصله الخلاف في الكلام، هل هو حقيقة في اللفظي مجاز في النفسي أو عكسه أو مشترك إذ الأمر من أفراده. نعم. هنا طبعا نسختنا شيخنا القائلون بأن الأمر صيغة. أيوة. في نسخة طبعا صبية للأمر صيغة. للأمر صيغة. أيوة. أنا قرأتها للأمر. أيوة لعل هي الأولى. أيوة. نعم. طيب يقول: مسألة، ذهب بعضهم إلى أن صيغة تفعل أمر بشرط ثلاث إرادات. خلاص رجحتم أن الأمر حقيقة في اللفظ. هذا هو اليظهر. اللفظ حقيقته في اللفظ والشأن يطلق عليه تجوزا. نعم. المسألة الأولى اللي هو هل هي حقيقة العبارة مجازا في المعنى؟ مسألة هو هل هي حقيقة العبارة هو هذا هو نفس المعنى. أيوة على أنه إذا أطلق على غير صيغة تفعل هو مجاز. نعم. نقول هنا ذهب بعضهم إلى أن صيغة تفعل أمر بشرط ثلاث إرادات. هذا المعتزلة قالوا أن صيغة تفعل لا تكون أمرا إلا بالإرادة، لأنها تأتي للأمر ولغيره، فلا بد أن يريد الفعل. أن يريد الفعل ويريد صيغة الأمر ويريد وقوع الفعل. أيوه. نعم. لكن في درس سابق شيخنا سلمتم الإرادة الأولى إرادة اللفظ يعني حتى يخرج الهاذي والنائم. لا يعني معروف هذا لأنه يعني الأوامر الأمر لا ينفك عن الإرادة الإرادة الشرعية مثلا أو إرادة الآمر لأن يفعل الأمر، لكنه الله عز وجل لا يأمره بشيء لا يريده كونا وقدرا. إذا لا تشترط الإرادة نعم لا تشترط الإرادة، الإرادة الكونية القدرية لا تشترط، لكن الإرادة الثانية تشترط. الله عز وجل لا يأمر بشيء شرعا لا يريده شرعا. وإذا كان الواحد يأمر أحد بشيء ويقول له كأنه ما يريد يفعله، هذا مخالف للأمر. نعم. يقول ذهب بعض من النصيغة تفعل أمر بشرط ثلاث إرادات، إحدى أن يكون الآمر مريدا لإيجاد الصيغة ليخرج الساهي والغافل، والثاني أن يكون مريدا لصرف صيغة الأمر من غير جهة الأمر إلى جهة الأمر، فإن الأمر قد يطلق على الوعيد والزجر والاستدعاء والتعجيز إلى غيره. ما يحتاج إلى إرادة، إذا أراد أن يصرفه عن ظاهره يحتاج إرادة. نعم العكس. أيوه. مفهوم. وعبر الشيخ أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى عن هذا فقال لابد أن يكون مريدا بالصيغة ما هو المعنى القائم بنفسه. أي في طبعة صبية مريدا لصيغة ما هو، عندنا هنا مريدا بالصيغة. أي والثالثة إرادة ثاني ترون الصحيح أن يكون عندما يطلق الأمر فهو الأصل أن يبني أن يريد به الأمر وأن القرار يريد به الصيغة تفعل، نعم، وأن القرار يجب تصريفه على الأمر إلى غيره، هذا هو. أي. كما يصرف اللفظ الحقيقي عن ظاهره لدليل أن يكون مريدا صيغة الأمر بدون كلمة الصرف، أن يكون مريدا لصيغة الأمر. لا هي صيغة الأولى هو صيغة الأمر تلفظ بها، لكن بما أنها ترد للأمر ولغير الأمر يحتاج إلى إرادة، هكذا يقولون. نعم. الثالثة إرادة أنتم الأولى فقال لابد أن يكون مريدا بالصيغة طبعا صبية لصيغة لصيغة لا الظاهر أنه بالصيغة أصلا. نعم. الثالثة إرادة فعل المأمور به والامتثال، فأما الأولى فلا خلاف باعتبارها، أما الأولى فلا خلاف باعتبارها، وهذا سلمتوه. نعم نعم. ثم ذكرتم شيخنا قلتم في انظر البحر المحيط وقارنه بما هنا فإنه نقل المسألة بحروفها هناك عن ابن برهان واختصرها هنا، ثم ذكرتم الإرادة باللغة المشيئة، الإرادة باللغة المشيئة، وقيل صفة توجب للحي حالا يقع منه الفعل على وجه دون وجه ولا تتعلق دائما إلا بالمعدوم، مثل قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أيوة هو من شرط أصلا المأمور به أن يكون معدوما، تحصيل الحاصل. أيوة من شرط المأمور أن يكون معدوما يمكن حصوله، وهذا شرط في المكلف به. أيوة هذا هو. مرة قلت من الشيخ أن التفريق بين الإرادة والمشيئة هذا كان اصطلاحي أو عبارة. أيوة أنا ما رأيت الفرق في اللغة. اللغة يقول الإرادة المشيئة. أيوة. وكونه يعني تتبعوا ابن تيمية أو غيره تتبعوا المشيئة فما وجدوا إلا تطلق على القدرية الكونية والإرادة تطلق على النوعين، هذا التتبع الاستقراء يعني. لأنه غير كامل. ما وجدنا نص يعني استعملت فيه المشيئة بمعنى المشيئة الشرعية. ليش؟ أنا ما وجدت عن نفسي أتكلم، حاولت أخرق هذا الاستقراء ما وجدت نص. قال ما شاء الله وشئت، قال قل بل ما شاء الله وحده، هذه كونية. ماذا كان في الشرع قلت بنا شيخنا الإرادة باللغة المشيئة في تاج العروس يقول شئته أردته شيئا ومشيئة ومشاعة، قال الجوهري المشيئة الإرادة، ومثله في المصباح والمحكم، وأكثر المتكلمين لم يفرقوا بينهما وإن كانتا في الأصل مختلفتين، فإن المشيئة لا يقول فإن المشيئة في اللغة الإيجاد والإرادة الطلب، وهذا يناسب الاستقراء هذا اللي قالوه. تاج العروس. فإن المشيئة، فإن المشيئة في اللغة الإيجاد، والإرادة الطلب. وأومى إليه شيخنا ناقلا عن القطب الرازي، يقصد شيخ الفاسي. أي هذا كلام من؟ تاج العروس زبيد. أي نقلتم شيخنا عن الراغب ذكر في كتاب الاعتقاد أن أصلا من راد يرود إذا تردد في طلب شيء برفق، وذكر فيها أقوالا كثيرة، انظره في صفحة كذا. وذكرتم في قوله فلا خلاف في اعتبارها، قلتم خالف فيها الكعبي من المعتزلة، ذكر المؤلف البحر. ما في صيغة يعني أنه حتى لو ما قصد اللفظ يعني. الكعبي لا يرى الصيغة، هذا شاعر لا يرون الصيغة. الكعبي ايش كان يرى؟ ما أعرف. هنا قلت بأن الكعبي خالف في الإرادة الأولى، وهي كون الآمر مريدا لإيجاد الصيغة ليخرج السائل والغافل. أي وهذا يلزم منه التكليف بالمحال يعني، أنه سواء قصد أو ما قصد هو هي إرادة وأمر. هو يعني بلخي أصلا أخواله، أخواله ما يجد أصلا أوامر كعبي. هو البلخي الكعبي أوامر الشرع ما فيها سهو وغفلة صح. طيب هذه الإرادة الأولى قلتم، هما كثير من الأشياء جبوا اعتراضات هي لا تصلح الاعتراض على أوامر الشارع، زي أنه قد يكون ناهلا عن ما يلزم وكذا، هذه أوامر غير الشارع. نعم. طيب يقول قلتم فأما الأولى فلا خلاف اعتبارها، هذا الشيخ الزركشي. أيوة. وأما الثانية فاعتبرها المتكلمون ولم يعتبرها الفقهاء، وأما الثالثة فاتفق علماؤنا على أنها لا تعتبر، واعتبرها أكثر المعتزلة كونه يفعل يعني. أيه. أيه. الكونية القدرية أنه يقدر عليه فعلها. أيه. هذا حاصل ما ذكره ابن برهان في الأوسط، قالوا هذا ينبني على أصل كبير بيننا وبينه، وهو أن الكائنات بأسرها وما يجري في العالم عندنا لا يكون إلا بإرادة الله تعالى من خير وشر ونفع وضر وإيمان وكفر. وإيش الفرق بين المشيئة هنا والإرادة؟ يقول الشيخ هنا إيش الفرق بين الإرادة والمشيئة؟ كلامه هنا من خير وشر ونفع وضر وإيمان وكفر، هذه قدرية وشرعية. نعم قصدي الشرع الكونية معروفة، فالإرادة أوسع دائرة من المشيئة على كل حال. والمشيئة كذلك إذا كانت الإرادة هي المشيئة والمشيئة هي الإرادة، كلهم زي بعض. نعم. هنا كانوا في واو ساقطة شيخنا، بس طبعا الصبية نفس الشيء يعني فيها ما في واو. إيش هي؟ يعني قلت يقول الإمام لا يكون إلا بإرادة الله تعالى من خير وشر ونفع وضر وإيمان وكفر ما لم يرده الله أن يكون لا يتصور تكونه. أنا قلت لعله في واو وما لم يرده الله، يمكن بدل من الكلام الأول، يمكن بدل من الكلام. يقول ما لم يرده الله أن يكون لا يعني يتصور يعني كان تكونه. هذا يعني بدل من الكلام الأول يعني. أيوة. أيوة. أيوة. الوصل والفصل على أيوة. يقول ما لم يريده الله أن يكون لا يتصور تكونه، ولهذا أمر إبليس بالسجود ولم يرده، إذ لو أراده لسجد، وعند المعتزلة أمره وأراده منه فلما لم يفعل عصى وكفر، وكذلك أمر الكفار بالإيمان. قدرية يعني هم يقولون انه الانسان يخلق ارادة نفسه. ايوه ان الخير من الله والشر من البشر يعني. ايوه. قلت الحق ان الامر يستلزم الارادة الدينية ولا يستلزم الارادة الكونية، فانه سبحانه لا يأمر الا بما يريده شرعا ودينا، وقد يأمر بما لا يريده كونا. تعليق لا لا كلام الشيخ. كلام زي. طيب كلام زي. وفائدته العزم على الامتثال وتوطين النفس. ومن هنا قال بعض السلف إن الله أراد من إبليس السجود ولم يرده منه. باعتبارين. نعم. أراده من أراد الشرع. علقتم شيخنا بالتعليق الأول قال في البحر فاختلف فيها أصحابنا فذهب المتكلمون إلى اعتبارها وذهب الفقهاء منهم إلى أنها لا تعتبر. لكن إذا وردت الصيغة مجردة عن القرائن حملت عليه. على الأمر. قلت أيضا هكذا وردت الإرادة في كتاب الله جل وعلا. فمثال الأولى قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم إلى غير ذلك من الآيات. ومثال الثانية كونية قوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء ولكن الله يفعل ما يريد إلى غير ذلك من الآيات. والآية الأخرى يفعل ما يشاء. نعم. لاحظتم شيخنا المؤذن المبلغ هذا لما قال الصلاة صلاة على الميت يرحمكم الله قال بالرفع كما ترون يعني. أيوة أيوة لأنه هو لو قال يرحمكم الله تعود كأنها جوابها وجزاءها مو شرط كان أصلا يقول يرحمهم هم أولى بيرحموا منا. لا يعني يرحموا من تدعو الصلاة على الميت الشيخ اعترض على الجزم يعني حلت عليكم ما هو جواب طلب هذا دعاء. طب الدعاء نفس الشيء لا لا لا دعاء هو يدعو لهم الرحمة ما يقال الصلاة يرحمكم الله معناته إن تصلوا يرحمكم الله ايش يدري تحصل الرحمة نعم تحصل الرحمة ايوه طيب قال الإمام رحمه الله تعالى مسألة المندوب ليس مأمورا به عند معظم أصحابنا كما قاله ابن برهان غريبة ليس مأمورا به أمر إيجاب لكن مأمور به أمر الندب نعم. وقيل مأمور به ورأيت في شرح الكفاية للقاضي أبي الطيب الطبري أنه الصحيح من مذهب الشافعي ونصه عليه في كتبه ولا ونصه عليه في كتبه اشتروا شغلة أنا في البحر المحيط قال أبو الطيب في شرح الكفاية الصحيح ماذا بالشافعي أن المندوب مأمور به وقد نص عليه الشافعي في كتبه. لو قلت ونصه عليه والله ونص عليه أنا جعلت ضمة وكسرة قلت كسرة عطفا على مذهب وضمة عطفا على الصحيح لا ماشي أنه الصحيح من مذهب الشافعي ونصه عليه في كتبه أبو الطيب الطبري هذا عاش 102 سنتين وكان ممتعا غلالنا السير أنا حذفتها الله أخذت بعض ذكره في الله جميلة سير عام النبلة سير عام النبلة اللي قفز من السفينة نفسه ما ذكر الله ذكر من عاش 100 ذكر محب الطبري إيش المكتوب هنا الإمام العلامة شيخ الإسلام القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري الشافعي فقيه بغداد قال الخطيب كان شيخنا أبو الطيب ورعا عاقلا عارفا بالأصول والفروع محققا حسن الخلق صحيح المذهب اختلفت إليه وعلقت عنه الفقه سنين قيل إن أبو الطيب دفع خفا له إلى من يصلعه فمطله وبقي كلما جاء نقعه في الماء وقال الآن أصلحه فلما طال ذلك عليه قال إنما دفعته إليك لتصلحه لا لتعلمه السباحة قال القاضي ابن بكران الشامي قلت للقاضي أبي الطيب شيخ قلت للقاضي أبي الطيب شيخنا وقد عمر لقد متعت بجوارحك أيها الشيخ قال ولما ما شاء الله وما عصيت الله بوعدة منها قط عجيب ها كما قال ما وجدت قال غير واحد سمعنا أبا الطيب يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقلت يا رسول الله أرأيت من روى أنك قلت نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها أحق هو قال نعم قال أبو إسحاق في الطبقات وبينهم شيخنا وأستاذنا القاضي أبو الطيب توفي عن 102 لم يختل عقله ولا تغير فهمه يفتي مع الفقهاء ويستدرك عليهم الخطأ ويقضي ويشهد ويحضر المواكب إلى أن مات. قال الخطيب مات صحيح العقل ثابت الفهم في ربيع الأول 53 و400 وله 102 رحمه الله. في كلام الإمام التيمية لأنه في أحد الطلاب سوى تخريج القراءة على كتابه تعليقا أنه حقيقة موجود مقاوم مطبوع يقول الشيخ الإمام التيمية الشافعية العراقيون كأبي الطيب الطبري وأبي إسحاق الشيرازي هم أعلم بمذهب الإمام الشافعي وأتبعوا له. من يعني من أصحابه أصحابه. الله يحفظك جزاك الله خير. يقول وبنى المسألة على مسألة أخرى وهي أن المندوب هل يشارك الواجب في حقيقته أو لا والأصح المنع وكون المندوب إليه وهنا طاعت. مذكور وفاته مذكور شيخنا ما مذكور لا كانوا سبق سبق يعني سبق أيوة أيوة. سبقت ترجمته. يقول وبنى نعم يقول وكون المندوب إليه طاعة لا يدل على كونه مأمورا به كما توهم ابن الحاجب وغيره إذ ليست الطاعة من خصائص الأمر لتناولها السؤال والشفاعة. علقتم في الأسفل قلتم المندوب في اللغة مأخوذ من الندب وهو الدعاء إلى أمر مهم وفي الشرع هو المطلوب فعله شرعا ولا ذم على تركه مطلقا. دائما تذكرون لنا ما أمر الشارع به أمرا غير جازم أيوة. ومن حكم أن يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. صح يعني لأنه تعريف بما يقول إليه أو بأثره أولى منه التعريف باعتبار ذاته. نعم. طيب علقت من التعليق الثاني شيخنا أمر به الشارع أمرا غير جازم نقول ما طلبه الشارع طلب غير جازم الطلب يدخل فيه الترك طلب الترك وأنا رفض أنه ليس مأمورا به هنا المندوب ليس مأمورا به عند معظم أصحابه. أيوة ليس مأمورا به أمرا جازما لكن هو مأمور به أمرا جازما. نعم. ليس مأمورا به أمر وجوب هذا هو ولذلك هم ما يدل على ذلك يعني لولا أن الشقاء على أمتي لأمرتهم بالسفر مع أنه ندبهم إليه. علقتم شيخنا في التعليق الثاني قلتم هو الذي اختاره الشيرازي اللي هو هذا القول الذي انه ليس مأمورا به اختاره الشيرازي ودافع عنه واليه ذهب الكرخي والجصاص من الحنفية وابو الطيب الطبري وابن الصباغ وابن السمعاني والرازي وغيره من الشافعية وابن حمدانة من الحنابلة واكثر العلماء اكثر العلماء. أيه. وهذه مشكلة شيخنا تصادفنا دائما يقول اكثر العلماء والاخرون يقولون اكثر العلماء يعني ما ندري على كل حال هي حسب رايه يقول هذا اكثر يعني مر معانا العلو والاستعلاء في القواعد في القواعد هذا يقول اكثر العلماء على اشتراط الاستعلاء وهذا يقول اكثر العلماء على استعلاء العلو والشيخ احمد يقول اكثر العلماء على عدم اشتراطهما يعني هو منقول عن بعضهم هو أكثر هو الحقيقة الذي ترجحه هو ترجحه النظر هو أن العلو لأن أوامر الشرع هكذا والأدلة الشرعية كلها في أوامر الشرع الله ويحمل الأقوال الأخرى على أوامر غير الشرع. نعم. كلام طيب يعني الثاني تعليق الثاني أنه يرى أنه غير مأمور لكن هنا نص على أنه الصحيح مذهب الشافعي وبنى المسألة على أن المندوب يعني نص الشافعي نص عليه أيوه الشافعي نص عليه يكتب. نعم. قلتم شيخنا في التعليق الأخير وإليه ذهب الباقلاني اللي هو أنه مأمور به ذهب إليه الباقلاني والآمدي وابن الحاجب والغزالي والأستاذ الإسفرايني وابن عقيل وابن قدامة وابن قاضي الجبل وأحمد بن حنبل. لما أخرتموه شيخنا يعني ليش أخرتوا أحمد بن حنبل يعني إيه؟ مسألة أصولية ذكرت من أصوليين يعني أولا لا يعني في الكتابة يعني ما الواو ليست للترتيب. ورأى إمام الحرمين في البرهان أن الخلاف لفظي، وختم المسألة بقوله وهذه المسألة ليس فيها فائدة وجدوى من طريق المعنى، فإن الاقتضاء مسلم وتسميته أمرا يؤخذ من اللسان لا من مسالك العقول، ولا يمكن جزم الدعوى على أهل اللغة في ذلك، ولا يمكن جزم الدعاء على أهل اللغة في ذلك، لكن في البرهان في طبعتين الدعوى، الدعوى هي اللي يعني هو الدعاء ما هو دعوة، ما هو أنك يأخذت الدعاء ما بقى الدعوة. فقد يقول القائل ندبتك وما أمرتك، وهو يعني ما جزمت عليك الأمر، وقد يقول أمرتك استحبابا، وقد يقول أمرتك وما أمرتك. نعم، قال أنا أمرتك ندبا وما أمرتك إجابا أو العكس. نعم. وقد يقول أمرتك استحبابا، فالقول في ذلك قريب ومنتهاه آيل إلى اللفظ. نعم. ثم جعلته بالتعليق الرابع هنا، يعني هؤلاء لا يرون لا يسمون عليه أصلا أمر، أي لا يسمونه أمر حتى لو كان أمر ندبي. ما في صيغة فعل. إحنا الآن مثلا لما قال المندوب ليس مأمورا به، أنتم علقتم قلتم أي ليس مأمورا به أمر وجوب. هذا هو. لكن فيما يحكيه فيما يبدو كأنهم لا يقولون أمرا، لكن هو في صيغة فعل حتى لو كان ندبا، لكن هو في صيغة فعل فيه صيغة فعل. إذا كما قال فإن الاقتضاء مسلم، هذا اللي هو الإيجاد الفعل، اللي هو الطلب، يعني هو طلب الفعل. نعم. ومع ذلك قال وتسميته أمرا يؤخذ من اللسان لا من العقول. نعم، كله من اللسان. ثم ذكرتم شيخنا هنا كون المندوب إليه طاعة لا يدل على كونه مأمورا به، كما توهم ابن الحاجب وغيره. كيف يكون طاعة ويكون غير مأمور به؟ يعني المباح، المباح قلت ما تسمى طاعة إلا يعني بقصدي. هل هو معصية يعني؟ يعني مشكلة يعني. قسمة ثنائية يعني ولا ثلاثية. التعبد بالمباح قلت أنا بدعة، واحد تعبد بالمباح. لا، يتعبد به مع النية، يعني إذا كان دخلته النية. قلتم هنا هو قول الغزالي والآمدي، وانظروا الكلام على المسألة المندوب مأمور به على الحقيقة والمجاز في المراجع السابقة. الله يحفظكم يا رب.